بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في كتاب التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى الحموية، وقد سمعتم ما سبق، وهي الحقيقة اشتملت على معلومات ممتازة جدا ينبغي لطلاب العلم أن يحرصوا عليها. أولا، هو يرد على المتفلسفة الذين تركوا القرآن، بل وقالوا أنه لا يدل على الأسماء والصفات، وإنما عقولهم هي التي تدل على ذلك. وأنتم سمعتم الآن صلاة المغرب لما قرأ الإمام ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله عز وجل تعرف على عباده بأسمائه وبما قدمه لهم وبفضله عليهم، فهو الخالق لكل شيء وهو المتكفل بكل شيء. والله عز وجل أخبر على أنه ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة، وأما الرزق فقد تكفل به، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله عز وجل هو المتكفل بأرزاق العباد جميعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها دابة، لكن ليس معنى ذلك الرزق يأتيك وأنت نايم، ينزل عليك وأنت على فراشك تشتغل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك، وهو نفسه وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كلهم اشتغلوا. وينبغي الإنسان أن يشتغل ويعلم أن المكتوب له لا يتغير أبدا. الله أخبر على أن هذه النطفة تكون في الرحم تلك الفترة المحددة، لأن الله عز وجل خلق آدم من تراب وأمر الملائكة أن يسجدوا له تكريما له لا عبادة، ولكن إبليس امتنع، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ لا يمكن، يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أفضل منه، فتكبر، والله حكم عليه بالطرد والإبعاد. وينبغي المسلم أن لا يكون عنده نوع من الكبر، لأن الكبر من عمل الشيطان، وهو الذي عارض ربه حينما خلق آدم بيده وقال له أو للملائكة جميعا اسجدوا لآدم، وليس السجود سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم. امتنع إبليس وليس عنده حجة إلا أنه أفضل من آدم، آدم خلق من تراب وخلق من نار، هذه حجته. هؤلاء أصحاب القياس الذين يقولون أن كتاب الله لا يدل على الأسماء ولا على الصفات، ويقول أن الذات موجودة بدون صفات، ولكن كيف يعرفون الذات الموجودة بدون صفات؟ الشيخ هذا رحمه الله رد عليهم الرد القاطع. أولا رد عليهم بما في كتاب الله عز وجل، ثم أضاف ذلك بعد ذلك السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم الذين تلقوا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وألزمهم تلك الإلزامات التي سمعتم وستسمعون بعضها الآن، التي تبين على أنه إذا كان الكلام كلامهم فمعنى إنزال القرآن والسنة وإرسال الرسل لا فائدة في ذلك، وإنما عقولهم تكفي. هذا يلزمهم مثل القول هذا الذي يقولونه، يلزمهم مثل هذا، وهذا جحد لكل ما أنزله الله عز وجل ولكل ما أوحاه إلى أنبيائه جميعا. فنسمع قول القارئ في صفحة 170، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا كان الحق ما يقوله هؤلاء الجهمية وأفراخهم أن الله ليس له أسماء ولا صفات، وإنما هو ذات مجردة كما يقولون، والكتاب والسنة مملوءان من أسماء الله وصفاته، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أحسن لهم، لأن الرسل ما جاءوهم بالهداية على هذا التقدير، وأن الهداية هي بأقوال هؤلاء. إذن ما فائدة الكتب الإلهية وما فائدة إرسال الرسل؟ وإنما يتركون الناس على عقولهم وأفكارهم. هذا من لوازم مذهبهم، أنه يلزم أن يكون العالم ليس بحاجة إلى الرسل والكتب، لأن عندهم ما يكفيهم من عقولهم وأفكارهم. قال حفظه الله تعالى: بل يكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا على الناس، لأنهما تضليل على زعم هؤلاء، لأنهما لم يصرحا بالحق في العقيدة، فيكون الكتاب والسنة جاء للتضليل، وأن الحق هو في اتباع العقول والأفكار وما يقوله أصحاب الجدل وعلم الكلام والمنطق. يعني كما سبق لكم وعرفتم جميعا على أن الله عز وجل أرسل رسوله لإنقاذ البشرية مما هم فيه، ورسالته عامة للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالأنبياء السابقون كل نبي يبعث إلى قومه، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس كلهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته شاملة، والرسالة الشاملة لأنه لن يأتي بعده نبي، هو خاتم الرسل والأنبياء، ليس بعده نبي مطلقا. ما بعد الفترة التي يعيشها الناس في دعوته إلا القيامة، والقيامة بعد ذلك للناس إما الجنة وإما النار. والله عز وجل أنزل هذا الكتاب وضمنه ما تحتاجه البشرية كلها في جميع أعمالهم وعقائدهم. سمعتم البارحة الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حينما خطب الناس في ذاك المجمع العظيم، وكان يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها على الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد، ثم يقول: هل بلغت؟ فيقولون: نعم بلغت. فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد، يكرر هذا ويرفع إصبعه إلى السماء. هؤلاء يقول: لا ترفع إصبعك إلى السماء. لماذا؟ لأن الله ليس في العلو. طيب فين الله؟ ما يدرون فين. يعني تسأل واحد من هؤلاء المناطق أهل الفلسفة وعلم الكلام، تسأله عن ربه ما يدري أين هو، لأنهم يقولون في كل مكان، في كل مكان، حتى الحمامات والحشوش والمراحيض الله فيها. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وينبغي للمسلم أن يعلم على أن الأفكار التي جاء بها هؤلاء الجهمية، وكثير من الإخوان ما يعرفوا كلمة الجهمية، الجهمية هو الجهم بن صفوان الذي أدخل هذه العقائد حينما ترجمت الكتب الإلهية في عهد المأمون والمعتصم. هو كان المفروض أن الترجمة يترجمون كتب الطب والهندسة والحاجات اللي يعني الناس ما عندهم شيء منها، أما يروحوا يترجموا الإلهيات، فهذه هي اللي أدخلت الناس في هذه القضية. وطلاب العلم يعلمون أن الإمام أحمد سجن وضرب، وغيره من العلماء منهم من قتل ومنهم من ضرب. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الكتاب كتاب الله، أنزله الله عز وجل للعالمين جميعا، إلى قيام الساعة، ولهذا تكفل الله بحفظه بخلاف الكتب السابقة. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن لم يغير منه حرف واحد من ذاك التاريخ، أي من حين نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن وإلى قيام الساعة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه. وكلنا نعرف على أن الأطفال الصغار يحفظون القرآن، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن كتاب الله هو المخرج للبشرية كلها في دينها ودنياها، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه، وأن يرجع إلى أقوال السلف أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة جميعا. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني قرن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الصحابة ثم الذين يلونهم التابعون. والراوي يقول ما أدري قال مرتين أو ثلاثا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأهل السنة والجماعة عندهم المعتصم، عندهم كتاب الله، يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتركون الأخبار الأخرى التي تضلل الناس وتخرجهم من دينهم. هذه الكتب التي يتكلم عنها ويتحدث عنها هي في فترة من الفترات أخفيت أو أن ما في كانت وسائل لنشرها، وأما الآن فبدأوا ينشرونها، موجودة وفي جماعة ينشرون، يبحثون عنها وينشرونها. لماذا؟ يريدون يضلون الناس عن عقائدهم ويطمعون في الدنيا، والإنسان ما له إلا رزقه والذي كتبه الله عز وجل له، لا يمكن أن يأخذ حق أحد ولا يمكن أن يؤخذ منه أحد. والله عز وجل كتب لكل مخلوق منا رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، وأنت في بطن أمك. فينبغي للمسلم أن يؤمن بهذا، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل كتب لكل واحد منا رزقه، وكتب أجله وعمله، وشقي أو سعيد. ولكن الشقاوة والسعادة الله عز وجل بيّن طريقها، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. على ذكر ترجمة الكتب، كتب اليونان، أي هذه فائدة جميلة جدا ذكرها الإمام السفاريني رحمه الله. يقول رحمه الله: قال أهل التاريخ إن المأمون ابن هارون الرشيد، اسمعوا طلاب العلم خاصة، للجميع الدرس، للجميع سواء طالب علم أو غير طالب علم، لكن طالب العلم هو الذي يستفيد من هذا ويفيد غيره من الآخرين. اسمعوا الترجمة، هذه ترجمة الكتب. طيب تفضل. يقول السفاريني رحمه الله تعالى: قال أهل التاريخ إن المأمون ابن هارون الرشيد لما هادن بعض ملوك النصارى، قال الصلاح الصفدي أظنه صاحب جزيرة قبرص، طلب منه خزانة كتب اليونان، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليها أحد، فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك، فكلهم أشار بعدم تجهيزها إليه إلا مطران واحد، فإنه قال جهزها إليهم، فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الذي صار، لأنه بعدما دخلت هذه الكتب بدأ الجدل والخلاف، وكثير من العلماء كما هو معروف في التاريخ قتلوا. الإمام أحمد سجن فترة طويلة، وكان يسأل الناس، يعني ما هو الناس في أي حالهم الآن، فيخبره بأن الناس قد أشهروا أقلامهم، ينتظرون منك كلمة تقولها حتى يسجلوها. تعرفون الآن لما يأتي يعني وزير ولا صحفي ولا كل الجماعة الذين يسمعون منه كلهم أقلامهم في أيديهم حتى يكتبون الحاجة اللي يقولها. فالإمام أحمد حينما كان في السجن وكان الناس ينتظرون ماذا سيصير، كان يسأل لأنه ما يدري عن الناس، فترة طويلة هو في السجن ما يشوف الناس، أخبروه بأن صاحب السجن يقول له إن الناس قد أشهروا أقلامهم ينتظرون منك كلمة تقولها. والفتنة كما تعرفون في القول بخلق القرآن، ينظرون منك كلمة تقولها حتى يسجلوها يطيرون بها في الدنيا كلها. الإمام أحمد الله عصمه من ذلك فامتنع ولم يقل الكلمة لهم ينتظرونها منه، ثم بعد ذلك فرج الله عنه ورجعت الأمور إلى نصابها ومكثوا فترة طويلة. والحقيقة أنها كانت مناظرة موجودة أقول لطلاب العلم، يعني عند في, في, في كتاب من لما جاءوا بالشخص مناقب الإمام أحمد في المناقب، مناقب الإمام أحمد، يعني حينما أحضروه هذا الرجل من الشام من أدنى في عهد المتوكل، وكان دخله السجن ويريدون يقتلونه، فقال لهم لماذا تعملون مع هذا؟ قالوا فيه فلان يعني الموجود منهم يمكن يناظر. قال أنا أناظره. طيب قبل المناظرة قال المتوكل أنت الحكم بيننا، يعني نتناظر أنا وياها الآن في هذه القضية وأنت الحكم بيننا. قال نعم. فبدأت المناظرة فعجز الشخص هذا الذي يريد يحج هذا من أهل السنة ويلزمه، عجز. فلما عجز توقف قال ماذا نصنع؟ قال نعيد مرة أخرى، يعني يسمح لي أن أعيد الكلام من جديد. قال أعيد الكلام ولكن تبقى أنت الحكم بيننا. فقبل ذلك. قال أنا أسألك، هل هذا الكلام الذي تقوله دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. قال هل دعا إليه أبو بكر؟ قال لا. قال هل دعا إليه عمر؟ قال لا. عثمان؟ قال لا. علي؟ قال لا. قال سبحان الله، شيء يسع الرسول ويسع هؤلاء ولا يسعك؟ لا وسع الله عليك. ماذا قال المتوكل؟ قال المتوكل لا وسع الله عليك، يعني يقول لهذا الشخص. ثم دخل الحجرة حقه ثم خرج وأمر بإطلاق الرجل من السجن وأن يعود إلى أهله. ماذا قال الرجل؟ قال لن أعود. لا، قال تبقى عندنا تعلم أولادنا. قال إذا بقيت عندكم يظنون أنك قتلتني، لأن من جاء عندكم يقتل، فالأحسن أنك تسمح لي حتى أعود إلى أهلي، فإذا شاهدوني رفعوا عنك الدعاء. قال طيب نوافق على هذا. طيب خذ هذا المال. قال لا أريد لكم مالا، إنما أريد السماح لي أن أعود. ورفعت المحنة بعد 15 سنة جلس فيها الإمام أحمد وأمثاله، الذي قتل والذي سجن والذي ضرب، ولكن الله عز وجل أعاد الحق. لكن بقيت هذه الكتب اللي يقولها الشخص هذا كما سمعنا على أنها إذا دخلت على دولة شرعية على مسلمين تشتتهم، وبالفعل هذا هو الذي صار. نعم. صلى الله عليكم. وينقل شيخ الإسلام يقول ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها. الله المستعان. السلام عليكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم هاهنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإن الحق الذي تعبدتكم فإنه الحق الذي تعبدتكم به. قال حفظه الله تعالى: أن يلزم أيضا على كلام هؤلاء أنه يجب أن يقال للناس: لا تأخذ العقيدة من الكتاب والسنة، لأنهما ليس فيهما عقيدة صحيحة، بل خذوها من أقوال الناس وعقائدهم وأفكارهم فإنها هي الصواب، فما دلت عليه عقولكم وأفكاركم في الله فهو الحق، ولا تنظروا إلى الكتاب والسنة ولا ما قاله السلف، لأنه ليس عندهم علم بذلك. يعني هذا كله إلزامات. هو الآن لا يظن من سمع الكلام هذا أنه يعني يطلب هذا ويريد هذا، إنما يريد يبين لهم الإلزام، يقول أنتم لو الناس رجعوا إلى كلامكم هذا فمعنى ذلك لهم لا حاجة لهم على الكتاب ولا حاجة لهم على السنة. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه الفرق الضالة على فريقين: فريق يعتمد على العقول فيقول: ما أثبتته عقولكم فأثبتوه في حق الله، وما نفته عقولكم فانفوه، دون نظر إلى الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ليس فيهما بيان للحق. طيب، العقول هو عقل واحد ولا عقول كثيرة؟ هذه العقول كل عقل سيأتي برأي ولن يتفقوا على رأي معين، وهذا معلوم، وما حل الإشكال بين الناس إلا بالكتاب والسنة، وهذه القاعدة: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب، إذا اختلفوا العقول الكثيرة هذه التي تقول هذا القول، يرجعون إلى من؟ ما عندهم مرجع. فينبغي للمسلم أن يعلم أن كلام هؤلاء مخالف حتى للعقل، مخالف للعقول نفسها، لأن العقول الكثيرة كل عقل له رأي. إذن بعقل من نأخذ؟ برأي الجهمي ولا الفلسفي ولا الأشاعرة الذين يقولون أن الله في كل مكان، ويقولون أن هذا القرآن الموجود ما هو إلا المعنى النفسي، أي القرآن المعنى النفسي القائم بالذات. والله عز وجل يقول في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا الكلام اللي هو كلام الله، إذا كان الكلام النفسي قائم بذات الله، من يسمع من الله عز وجل؟ هل سمعه أحد؟ هذا لا يمكن. إذن ماذا نسمع بهذه الآية الكريمة؟ يعني نسمع الموجود في المصحف هو كلام الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك، الله عز وجل يقول لرسوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هو المكتوب الموجود في المصحف. أما هم يقولون الكلام، لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، وهذا هو حجتهم اللي دخلوا بها على الناس، أن هذه الصفات موجودة في المخلوق، فلو أثبتناها معناه شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. والله عز وجل قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتعرفون في قصة المجادلة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه حينما صار الخلاف بينها وبين زوجها، حينما ظهر منها، والظهار حينما يقول الرجل لزوجته إنها كإحدى محارمه كأمه أو بنته أو خالته إلى آخره. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا الرجل لزوجته خولة هذا الكلام، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو عليه، وكان الظهار معمول به في الجاهلية. يعني في الجاهلية كانوا يقولون إذا قال الرجل لزوجته عليه كأمه أو خالته حرمت عليه. إلى تلك اللحظة ما نزل عليه وحي من الله عز وجل، وهو يقول لهذه المرأة: لا شيء لك عندي، وهي تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكو إلى الله. الله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. يعني هذه الآية الصريحة الواضحة يعني تبين الرد على هؤلاء الذين يقولون هذا القول.

للمشاكل إلا ما في كتاب الله وسنة رسوله. فإذا جاءنا واحد يكفر الناس، وجاء واحد يضللهم، وجاء واحد يقول يفسقهم، طيب نرجع لعقل من؟ واحد يفسق، واحد يضلل، واحد يكفر، فنأخذ بعقل هذا ولا بعقل هذا ولا بعقل هذا؟ وإنما نرجع إلى الكتاب والسنة الذي يحل القضايا. فالله عز وجل هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، فما قاله الله عز وجل في كتابه أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته رجعنا إليه. والله عز وجل أخبر عن رسوله أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وقال في كتابه ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله عز وجل ما ترك الناس هكذا، بل بين لهم الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يتبعوه وهكذا. أما هؤلاء فهم أضلوا أنفسهم أولا وأضلوا الآخرين. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن النجاة من هذه المشاكل هي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال السلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما كان مذكورا في كتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني امتحنتكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. أنا أكرر كلامي حتى لا يظن بعض الإخوان أن هذا الكلام هو الذي يريده، هو يلزمهم بهذا الإلزام، يقول إذا كان الأمر كما تقولون فالأمر يكون كذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: يلزم على قولهم أن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما أنزلت القرآن لأمتحنكم بتخريج هذه النصوص على عقولكم، من الذي يصيب ومن الذي يخطئ؟ وكأن القرآن امتحان وليس هدى. هذا يلزم على قولهم في حق الله سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب ليمتحنهم فقط، من الذي يعرف الحق بعقله ومن الذي لا يعرفه؟ فهذا يجب عليه التوقف والتفويض مع اعتقاد أنه لا يدل على معرفة الله، ويفسرون القرآن بالغرائب ويحملونه على المحامل البعيدة وعلى وحشي اللغة المهجور، ويأتون بوجوه بعيدة يفسرون بها القرآن حتى يتوصلوا بزعمهم إلى مراد الله. هذا معناه التعجيز والتضليل للناس. والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، رؤوف بعباده، يعلم ضعفهم ويعلم قصور أفهامهم، ولهذا لم يكلهم إلى عقولهم، وإنما أمرهم باتباع الوحي. من كان يعلم من الوحي علما صحيحا فليأخذ به، ومن كان لا يعلم فليسأل أهل العلم ولا يتخبط في أمر لا يحسنه. لأن الله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان عند الإنسان إشكال فلا ينبغي له أن يطلق عقله ولسانه في كتاب الله وفي الكلام الذي لا ينفع، وإنما الله عز وجل قال في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت تعلم الحمد لله هذا المطلوب، وإن كنت ما تعلم فاسأل أهل الذكر، لأن أهل الذكر موجودين. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والآن في وقتنا ظهرت الأفكار الغريبة وحرية الرأي كما يقولون، والرأي والرأي الآخر. أسمع الآن يعني استنتاج الشارح، يقول هذا الكلام الذي نحكيه الآن هو الذي مضى وهو الذي عمل به أولئك، والآن في الوقت الحاضر ظهرت أفكار أخرى جديدة تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فننظر ماذا يكون الأمر. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والآن في وقتنا ظهرت الأفكار الغريبة وحرية الرأي كما يقولون، والرأي والرأي الآخر، يعني كأن ما عندنا وحي ولا عندنا شرع وإنما هي آراء، هذا رأيي وهذا رأيك، أنت لا تحجز علي وأنا لا أحجز عليك وكل يتبع رأيه. هذا هو الضلال والعياذ بالله. أنا وأنت وفلان نرجع إلى كتاب الله، نعرض رأيي ورأيك ورأي فلان على كتاب الله، فما شهد له الوحي فهو الصحيح وما خالف الوحي فهو الباطل ويجب الرجوع عنه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خير لكم من التخبط وأحسن مآلا وعاقبة لكم، لأن الوحي معصوم من الله عز وجل، أما آراؤكم وأفكاركم فليست معصومة بل هي عرضة للخطأ والنقص. الله عز وجل ذكر هذه الآية في كتابه: فإن تنازعتم في شيء، يعني لا بد أن يختلف الناس، فإن تنازعتم في شيء إلى من نرده؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يردونه إلى الرسول مباشرة، إذا اختلف الصحابة في قضية من القضايا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوا موضوعهم عليه فيحل لهم. طيب بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام الله أنزل هذا الكتاب وتكفل بحفظه وكذلك سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فالله يقول في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. إلى الله يعني إلى كتاب الله وإلى الرسول في حال حياته، بعد وفاته نرده إلى سنته، يعني نرد الخلاف الذي نختلف فيه إلى كتاب الله. إذا وجدنا الحل في كتاب الله لهذه القضية انتهت القضية، إذا ما يظهر لنا الحل من هذه القضية نرجع إلى السنة، لأن السنة هي التي توضح وتفصل. فقول الرجوع أو الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرد إلى الرسول مباشرة في حال حياته، وقد حدثت أشياء كثيرة جدا ورجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وحل لهم الإشكال. بعد وفاة الرسول أيضا حدث الخلاف، والخلاف الذي حدث حله بأي شيء؟ بالرجوع إلى الكتاب وإلى السنة. فالصحابة رضوان الله عليهم ما تركوا شيئا يحتاج إليه الناس إلا وقدموا له الحل من الكتاب ومن السنة، والله عز وجل أمرنا بذلك. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، شوف الشرط: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كنت تؤمن بالله وتعلم أن الله عز وجل هو الحكم وهو الذي أنزل هذه الأشياء، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر فيه الحساب والعقاب، واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني خير لكم من التخبط وأحسن مآلا وعاقبة لكم، لأن الوحي معصوم من الله عز وجل، أما الآراء فهي ليست معصومة، الآراء قد يأتي الرأي صواب وقد يأتي خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويقول هؤلاء العقلانيون: ما أعجزكم تفسيره ولو بالوجه البعيد والغريب فتوقفوا فيه، لكن اعتقدوا أن ظاهره غير مراد، وإنما المقصود منه لا يعلمه إلا الله. هذه طريقة مفوضة، ومعناه أن الله أنزل علينا أحاجي وألغازا لا نعلمها، والله أنزل الكتاب هدى للناس ما أنزله للأحاج والألغاز. نعم، قد يخفى على بعض الناس معنى النصوص، لكن هؤلاء يرجعون إلى أهل العلم والبصيرة، وأعلم الناس بالقرآن والسنة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والقرون المفضلة، فيرجع إلى كلامهم وتفسيرهم. هذا هو طريق الصواب، طريق الحق، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بالقول والعمل والأخلاق والسمت، رضي الله عنهم ورضوا عنه، حازوا على رضا الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم. قال حفظه الله تعالى: يقول الشيخ رحمه الله: الذين يقولون إن القرآن لا يدل على الحق صرح به طائفة منهم، حتى إن واحدا من أكابرهم يقول: كتاب التوحيد لابن خزيمة ما جاء بالتوحيد، إنما جاء بالشرك. هكذا يقول، يتجرأ هذا التجرؤ على كتاب التوحيد لابن خزيمة، الذي اشترط على نفسه أنه لا يورد في كتابه هذا إلا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه العدل عن العدل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: حتى إن واحدا من أكابرهم يقول: كتاب التوحيد لابن خزيمة ما جاء بالتوحيد وإنما جاء بالشرك. لماذا جاء بالشرك عنده؟ لأنه يثبت الأسماء والصفات لله، وهذه موجودة في الخلق، فإثباتها شرك بزعمهم. يعني عرفنا الشبهة التي موجودة عندهم، يعني هذا الكتاب في إثبات الأسماء والصفات، يعني يثبتين الأسماء لله تبارك وتعالى والصفات لله تبارك وتعالى. هذه الصفات والأسماء موجودة في المخلوقين، الإنسان يسمع ويبصر ويتكلم، فلما نثبت مثل هذه الأشياء يقول: شبهتم الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة صحيحة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن هل ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى تشبيه؟ لما نقول إن الله هو السميع البصير، هذا لا يمكن أن يكون هذا على الإطلاق، وإنما يقوله هؤلاء الجهال الذين يريدون يضلون الناس عن سبيل الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أو يقولون إن إثبات الأسماء والصفات يقتضي أنها مشاركة لله عز وجل في القدم والأولية والأزلية، فيلزم تعدد القدماء، فيكون هذا فيه شرك عندهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال حفظه الله تعالى: الذي لا يصرح بهذا الكلام منهم يلزمه لزوما لا محيد عنه، حيث لم يجعل المرجع الكتاب والسنة. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، أي وإن كان هذا الرد الذي رد به الشيخ عليهم في هذه الرسالة لا يزيدهم إلا عنادا وشدة في التمسك بآرائهم، لأنهم لا يطلبون الحق وإنما يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن رافعا للخلاف. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هم يقولون القرآن والسنة لا يرفعان الخلاف. إذا كان لا يرفعان الخلاف، من الذي يرفع الخلاف؟ يعني يبقى الخلاف مستمر. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم. قال حفظه الله تعالى: كل فريق من هؤلاء الضلال له طاغوت، والطاغوت هنا هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فكل فريق لهم إمام وقائد يأخذون بكلامه ويحكمونه من دون الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقول: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالطاغوت هو من حكم بغير ما أنزل الله، وقادتهم وأئمتهم طواغيت لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله ويحكمون عقولهم وفلسفتهم وأفكارهم. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. قال حفظه الله تعالى: هذه الآية نزلت في قصة، وهي أن منافقا ويهوديا وقعت بينهما خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق الذي يدعي الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، لعلمه أنه يأخذ الرشوة. فأنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال جل وعلا: يزعمون، يعني يدعون الإيمان، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني إلى كعب بن الأشرف، بدلا من محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سمعتم هذه القصة، وهي المنافق ممن يدعي الإسلام، واليهود هو يهودي، لأن اليهود كانوا في المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إليها فيها عدد من اليهود. هذا اليهودي وهذا المنافق. اليهودي يقول: نرجع إلى محمد ونتحاكم إليه في هذه القضية. لماذا؟ لأنه يعلم أن محمدا لا يأخذ الرشوة، وإنما يقول الحق. والآخر يقول: نرجع إلى اليهودي، إلى كعب بن الأشرف. الله عز وجل أخبر في كتابه في هذه الآية، أعيد الكلام، هذه الآية نزلت في قصة. قال حفظه الله تعالى: هذه الآية نزلت في قصة، وهي أن منافقا ويهوديا وقعت بينهما خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. هذا اليهودي يقول هكذا: نرجع إلى محمد، وهو يهودي. طيب، الذي يدعي الإسلام؟ وقال المنافق الذي يدعي الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، لعلمه أنه يأخذ الرشوة. فأنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال: يزعمون، يعني يدعون الإيمان، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني إلى كعب بن الأشرف، بدلا من محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به، أي أن يكفروا بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، هو القرآن، وإلى الرسول، وهو السنة النبوية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة الرسول الرجوع إلى السنة، وفي حال وجود الرسول الرجوع إليه. نعم. قال جل وعلا: رأيت المنافقين، والمنافق هو الذي يدعي الإيمان ويبطن الكفر، يصدون عنك صدودا، يصدون يعرضون، والصاد هو الذي يميل عنقه من الكبر، وهو يزعم أنه مؤمن، فإذا كشف أمرهم وافتضحوا جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة، أي أنزل الله بهم عقوبة وكشف أمرهم وفضح سرهم بما قدمت أيديهم، ثم جاءوك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ما قصدنا بمخالفتك الضلال والكفر، وإنما اجتهدنا قصدنا الإحسان إلى الناس والصلح بينهم. قال حفظه الله تعالى: فالمتكلمون والفلاسفة الذين يأخذون العقائد من غير الكتاب والسنة لهم شبه بالمنافقين الذين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن نزل إلى آخر الزمان يحكم في القضايا. يعني القرآن أنزله الله عز وجل وسيبقى إلى آخر الزمان يحكم في القضايا جميعا، يعني المنافقون وغير المنافقين، الذين يريدون الحق سيجدونه والذين يريدون الباطل فالله عز وجل يرد عليهم. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيط من طواغيط المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال حفظه الله تعالى: هذا المنهج الذي ساروا عليه من تحكيم العقول والإعراض عن الكتاب والسنة تلقوه من طواغيط سابقين أعداء للرسل، إما من اليونان أو الفرس أو من أي جهة من أعداء الرسل، أو أخذوه عن ناس قلدوا من سبق وساروا عليه من غير بصيرة وروية، يأخذون كتب المنطق وعقائد المنطق ويدرسونها كأنها قضايا مسلمة، ولا يرجعون إلى القرآن والسنة، بل يدرسون كلام المناطقة في العقائد، يقولون هذه يقينيات وبراهين، أما الكتاب والسنة فهي ظواهر ظنية لا تدل على اليقين. عقائدهم الآن مبنية على هذا في مدارسهم وجامعاتهم وكلياتهم، فالشر موجود بل يزيد. الذين يسلكون هذا المسلك هو مسلك السابقين الضلال الذين قالوا مثل هذا الكلام، وهذا موجود في هذه الدنيا الآن. نعم. صلى الله عليكم. يعني يقولون أن القواعد المنطقية تدل على اليقين، وأما ما في القرآن وما في السنة فهذه ظنيات، يعني قد تفيد وقد لا تفيد، هكذا يقولون. صلى الله عليكم. قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال حفظه الله تعالى: لأن الإيمان ليس بالدعوى، وإنما الإيمان حقيقة، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الذي يقول إنه مؤمن كيف يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان مؤمنا لتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففعله يخالف قوله ويدل على اعتقاده في القلب أن الحكم بالكتاب والسنة ليس بصحيح. قول الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة، الآية. قال حفظه الله تعالى: هذا دليل على أنه لا هداية إلا بالكتاب المنزل، سواء التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن، الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى، لكن آخر الكتب هو القرآن الذي استقر عليه الأمر إلى أن تقوم الساعة، فإنه نسخ ما قبله، فلا يحكم في الفصل بين الناس في العقائد والخلافات إلا القرآن، والسنة تابعة للقرآن. أما الذي يحكم غير القرآن فهذا لا يمكن أن يصل إلى حل أبدا، وإنما يصل إلى ظلمة وحيرة واضطراب في المقالات والاعتقادات أو الخصومات، فلا حل إلا في تحكيم الكتاب والسنة. لو أن المسلمون رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكانوا مثل ما سبق قبل ذلك الذين عملوا بالكتاب والسنة، الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يعني نشروا هذا الدين في العالم في الشرق وفي الغرب، ولم يحدث بينهم الخلاف العقائدي، وإن حدث الخلاف هو خلاف الظاهر في الأمور الأخرى التي يمكن حلها، وأما العقائد فلا خلاف فيها بين المسلمين مطلقا. نعم. وبعدين هنا كما سمعنا هذا لأن القرآن آخر الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل، والتحكيم يكون للقرآن، لأن التوراة والإنجيل الذي حرف حرف بنص القرآن، والذي لم يحرف وكان صحيحا فهو منسوخ. يعني الكتب السابقة ما لها قيمة مطلقا. يعني الآن النصارى الذين يدعون أنهم على التوراة وعلى الإنجيل كلامهم كذب، يعني مردود عليهم. اليهود كذلك كلامهم مردود عليهم، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن وأرسل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهم، ولما كانوا في هذه المدينة وحدث ما حدث فيها وقتل من قتل يعني من اليهود لأنهم خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا سورة الأحزاب تجدون الخيانة التي عملها أولئك، والله عز وجل أمر يعني رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم كتاب الله، وصار التحكيم وقتل عدد منهم. ثم ذهبوا إلى خيبر وجلسوا تلك الفترة في خيبر، وجاءت القضية المعروفة في قتال خيبر، والله عز وجل بين حينما رجع جعفر يعني من الحبشة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل يفرح برجوع جعفر أو بفتح خيبر؟ لأنها كانت في يوم واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حاصرهم وطلبوا الصلح، طلبوا الصلح، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذه القاعدة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ. لماذا تطلع إليها؟ لأن في هذا التعبير رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يقول مثلا: أنا قد أحب الله لكن ما أدري هل الله يحبني أو لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحق، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وباتوا يدوكون كما في القضية، يعني من الذي سيعطاها غدا. حينما أصبح الصباح كان عمر بن الخطاب يقول: كنت أرفع رأسي حتى يراني الرسول عليه الصلاة والسلام يتذكرني، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أين علي؟ أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: إنه أرمد، يعني أصابه رمد. قال: فأتوا به. فذهبوا إليه وجاءوا به، فبصق في عينيه فبرئت، كان لم يكن بها شيء، ثم أعطاه الراية وقال: اتجه ولا تلتفت. نشوف الصحابة كيف عملهم. مشى قليلا ولم يلتفت، وتكلم وهو متجه إلى الجهة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام يتجه إليها، وقال: على ماذا أقاتلهم يا رسول الله؟ يعني نشوف كيف امتثال الأمر. الرسول يقول له: اذهب إليهم ولا تلتفت، خلص روح، لكن ما بين له ماذا يصنع. فمشى المسافة اللي مشاها ووقف ولم يلتفت، بل قال: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ فقال: تقاتلهم على أن يدخلوا في الدين أو يدفعوا الجزية. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل مع اليهود ذلك العمل، وما وجدوا الراحة والنعمة إلا حينما كانوا في الدولة الإسلامية، وبعد ذلك صار عليهم ما صار، والله عز وجل قد أخبر عنهم على أنهم سيبقون بهذه الحالة إلى يوم القيامة. نعم. السلام عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع. قال حفظه الله تعالى: من كان يريد منا أن نحكم العقول والمنطق والأفكار، فمعناه أن القرآن ليس كما وصفه الله بأنه هدى للناس، بل هو جاء للتعمية والتضليل. الله أنزل الكتاب هدى، فلا يحكم ولا يرفع النزاع بين الناس إلا الكتاب، أما العقول والأفكار والآراء فلن تحل النزاع، كل واحد يتعلق برأيه، وتأتي مقالة أنت ما تفرض علي رأيك. صحيح لا تفرض علي رأيك، لكن أفرض عليك الوحي الذي هو حاكم على الجميع. أما إذا رجعنا للآراء فكل واحد يقول للآخر أنت لا تفرض علي رأيك، لكن إذا قلنا المرجع إلى الكتاب انتهى النزاع وانحلت الخصومة. ولذلك تجدهم في أمر مريج من حل نزاعهم فيما بينهم، وتجد أهل السنة والجماعة ولله الحمد إخوة متحابين ليس بينهم إشكال ولا بينهم اختلاف، لأنهم يحكمون بما أنزل الله عز وجل. فتأمل الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. ولازم هذه المقالة ألا يرد النزاع والاختلاف إلى الكتاب والسنة، لأنهما ليسا هدى ونورا ولا يحلان النزاع. فقوله رحمه الله تعالى ولازم هذه المقالة، أي مقالة المعطلة، أن الأسماء والصفات لله لا تؤخذ من القرآن والسنة، وإنما تؤخذ من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية بزعمهم. فلازم هذه المقالة أن ترك الناس بلا كتاب وبلا رسول أحسن، ما دامت العقول كافية وعلم الكلام يكفي، فإن وجود الكتاب والسنة لا قيمة له على مقالتهم، لأن عندنا ما يكفينا من أفكارنا وعقولنا وتصوراتنا، هذا ما يلزم على كلامهم.